السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجامع في باب الترهيب عن مساوئ الأخلاق، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وله من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر. بسم الله الرحمن الرحيم. النفاق نوعان: نوع نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يعني يتظاهر بالإسلام وهو كذاب كافر، مثل الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله. فهؤلاء الحقيقة أنهم كفار، لأن الله عز وجل قال: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إلى أن قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذا النفاق الاعتقادي، وهو أقبح ما يكون، وهو أخطر من الكفار على المسلمين، لأنه يتظاهر بأنه معك وهو ضدك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما قتلهم. لماذا؟ قال: لا أريد أو لا أحب أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، أسمع لهم إلا الظاهر. تظاهروا بالإسلام، يأتون في أوقات النهار يصلوا مع الناس، لكنهم يختفون في الأوقات التي فيها ظلمة، لأنهم ما يصلون حقيقة. وهكذا يخرجون معه للجهاد طمعا في المغنم، ومن أجل التستر على أنفسهم. أما النفاق العملي فهو خصال ذميمة تنقص من ثواب الأعمال، تقدح في الإيمان، تقلل من درجة في الإيمان عند الإنسان، لأنها من كبائر الذنوب، لكنها ما تؤدي إلى الكفر ما لم يعتقد ذلك حلالا. وقد جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالص، ومن كان فيه خصلة، من كان فيه واحدة منهن كان فيه خصلة وخصال النفاق حتى يدعها. وهنا قال: آية المنافق ثلاث، يعني علامته ثلاث: إذا حدث كذب. معروف أن المنافقين من صفاتهم الكذب. قال: يا رسول الله، أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. قال: يكون بخيلا؟ قال: نعم. فقال: يكون خائنا؟ قال: لا. يكون بخيلا؟ يكون جبانا؟ قال: نعم. يعني قد يوجد في صفة البخل حب المال والجبن يعني الحروق الخوف من مواجهة الأعداء، حب الحياة، لكن هذه ما تقدح بالإيمان كما يقدح فيه الكذب والخيانة. المؤمن لا يكون كذابا ولا يكون خائنا، يطبع المؤمن على كل شيء إلا الكذب والخيانة. كذب وخيانة، حتى المشركين في الجاهلية كانوا يحبون الرجل الأمين الصادق، ولذلك محمد عليه الصلاة والسلام لأن الله جبله على أفضل الصفات وأكرم الأخلاق، ومنها الصدق والأمانة، كان يسمى أو يكنى أو يلقب الصادق الأمين، صادق الأمين محمد بن عبد الله معروف. فعلامة المنافق إذن أنه إذا حدث كذب، يعني من سجيته، قد يصدق مرة أو يصدق أحيانا، لكن من سجيته وصفاته التي طبع عليها أنه يكذب، ولا يرزان الرجل يكذب حتى يكذب عند الله كذاب. وإذا أتمن خان كذلك، وخيانة من أقبح الصفات، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. فالخيانة صفة ذميمة تجعل الناس ما يأمنونك ولا يركنون إليك. يخافون قربك، مجاورتك، صحبتك، مشاركتك، لأنك خائن لا تؤمن. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، أو إذا عاهد غدر، لأنه في بعض الأحاديث قال وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر كذلك، لأن الغدر وهو نقض العهود بعد إبرامها هذا أيضا ليس من صفات المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. إذا عاهدت عدوك من المشركين لا تغدر به، لا تقول فرصة غفلتهم نغير عليهم، لا. إذا هممت أن تقاتلهم لا تحب الهدنة التي أبرمتها بينك وبينهم، أعلمهم، أنبذ إليهم عهدهم، سواء سمعت عنهم أنهم يريدون أن ينقضوا أم لا. إذا أردت أنك تحاربهم فانبذ إليهم عهدهم. أما الغدر ليس من صفات المؤمنين أبدا. وإذا عاهد غدر، هذه من صفات المنافقين. وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، فجور هو مخالفة الحق وهو مبني على الكذب. ولذلك في الحديث لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالفجور يقول إن الكذب يهدي إلى فجور، والفجور يهدي إلى النار. فنتيجة الكذب هو الفجور، بحيث أنه يكون دائما كذاب ومصر على المعاصي وعلى الظلم والأذى عموما. فاجر لا يؤمن جانبه ولا يقبل خبره ولا يوثق به. فعلى المؤمن أن يحذر هذه الصفات الذميمة وأن يبتعد عنها ويربي أولاده على تركها والبعد عنها. آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا تمن خان وإذا عاهد غدر وإذا تمن خان وإذا خاصم فجر. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. سباق المؤمن فسوق، سواء دعنته أو سببته بأي كلمة قبيحة، فهذا يعد من الفسوق. والله عز وجل يقول: حبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه من صفات المؤمنين، أنهم لا أن المؤمن لا يكون سباب، بل يحفظ لسانه عن كل كلام قبيح في أي لفظ من الألفاظ، لأن ألفاظ الفسوق أو السباب قد تكفر. والسفهاء من الناس، والناس الذين لا مروءة لهم ولا خلاق، لا يقف عند حد، يطلق لسانه بأي كلمة تطرأ عليه. فسباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. يقول عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع: على فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سواء كفرا يخرج من الملة كفرا أكبر أو كفرا أصغر، بمعنى أنه يرتكب بعض المعاصي التي تعد من خصال الكفر لكنها لا تخرجه من الإسلام، يعني يكون كفرا أصغر، مثل إنكار النعمة باللسان ونسبتها إلى غير الله، مثل الذي يقول: مطرنا بنوء كذا وكذا، أو لولا فلان لم يكن كذا. فكذلك كونك تقاتل أخاك وتحمل عليه السلاح وهو أخوك في الإسلام، هذه من خصال الكفر. لكن إذا لم تستحل قتله فليس بكفر أكبر يخرج من الإسلام، لكنها من كبائر الذنوب. ولذلك يقول عليه الصلاة: من حمل السلاح علينا فليس منا. وهنا يقول: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، يعني انه جحدا لحق المؤمن عليك. لان الكفر ايش معناه؟ الجحد، الستر والتغطية، يعني كأنه جحد الحق وستره وغطاه بالباطل. فمن شأن المؤمن ان يحب اخاه المؤمن ويحب له ما يحب لنفسه، ولا يسلمه ولا يتخلى عنه، لا يسلمه للأعداء ولا يتخلى عنه، ولا يظلمه ولا يحقره ولا يحسده. كونوا عباد الله اخوانا المسلم واخ المسلم. فكل شيء تكرهه لنفسك اياك ان ترضاه لاخيك المسلم. صنع عرضه، حافظ على اخوتك الاسلاميه والرابطه الايمانيه، فربما غلب او غلبت اخوه الايمان على اخوه النسب. فالواجب على المسلم ان يحترم اخاه المسلم، يصون عرضه، يحافظ على سمعته، على كرامته، على ماله، على عرضه، على اهله، حرماته. اخوك المسلم منك، المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعض، بعضهم من بعض، المؤمنون بعضهم اولياء بعض. التسمي بالإسلام فقط وأنت تريد أن تخدع أخاك المسلم وتحب أن تغلبه أو تخونه أو تغدر به وتحب أن تظفر بشيء من حقوقه وتحوزها بنفسك، يدل على ضعف الإيمان، على أن أخوتك في الإسلام ناقصة. الصحابة رضي الله عنهم الأنصار والمهاجرون لما هاجر المهاجرون إلى المدينة ولقوا الأنصار استقبلوهم بصدورهم، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم حتى صار أحدهم يرث الآخر في بداية الأمر، شاركوهم بأموالهم، وبعضهم عرض على أخيه المهاجر أن يطلق زوجته إذا كان لها سنتين أو أكثر لتستعد فيتزوجها المهاجر. هذه الأخوة الإسلامية، وهذا المطلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. متفق عليه. نعم. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، اي يحب احدكم ان ياكل حلم اخيه ميتا فكرهتموه. اياكم والظن، فان الظن أكثر بالحديث. لا تسيء الظن بأخيك بدون دليل قاطع. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وقد جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه ينبغي للمسلم أنه إذا سمع عن أخيه شيء أن يحمله على أحسن المحامل، ما دام أنه يجد لكلامه الذي سمع تأويلا وتفسيرا طيبا يمكن أن يحمل عليه ولا يسيء الظن به فهو خير. ولا تستعجل على الحكم على أخيك حتى لو نقل عنك عنه كلام لك، لا تستعجل، ربما يكون الناقل كذاب، ربما يكون استعجل وفهمه على غير ما قال، او انه شكك في الكلمة وجاء بها من عنده، وربما يكون له تأويل اخر. فالمهم أنك لا تسيء الظن بأخيك المسلم، ولا تستعجل عليه، ولا تحكم عليه بمجرد نميمة أو كلاما نقل ولا تدري الحقيقة، لا تستعجل. ولذا قال فإن الظن أكذب الحديث، لأنه ليس كل ما قيل يكون على ظاهره. وكم من إنسان استعجل فنقل خبرا لإنسان آخر أو لجماعة فتبين أن نقله خطأ، استعجل. وكفى بالمرء كذبا أن يتحدث بكل ما سمع، لا تستعجل ولا تفرح بنقل الحديث، يعني نقل الكلام بين الناس حتى تورث العداوة بين الناس. احرص على الإصلاح، كأنك ما سمعت شيء من ذم أو سب أو نحو ذلك، لا تفرح بإشعال نار فتنة. إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. لما أرسل عليه الصلاة والسلام رجلا لبني المصطلق من أجل أن يأخذ الزكاة منهم، خرجوا لما سمعوا بمقدمه الموفد من الرسول عليه، خرجوا ليستقبلوه، فالشيطان زين له أنهم خرجوا إليه ليقتلوه ظنا منه فقط بدون دليل. فرجع وقال إنهم أرادوا قتلي، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم مرة ثانية، ولكنهم لما استبطأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا وفدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بأن كنا مستعدين وقد خرجنا لاستقباله، لكنه رجع. ولذلك نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا لا تستعجلوا، فتبينوا أن تصيبوا، يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا تستعجل، سواء جاءك الخبر لوحدك نميمة من قتل لك، أو خبرا جماعي على مستوى جماعات أو على مستوى مسؤوليات كبيرة، فلا بد من التروي والتأني والتثبت وعدم العجلة. عجلة في كثير من الأمور مذمومة، نقل الحديث أو التصرف بقتل أو بضرب أو نحو ذلك، تثبت اسأل. فكم من إنسان غلط وكم من إنسان نمام وكم من خبر أخطأ ناقله بسبب عجلته. وما عافة الأخبار إلا رواته. فلذلك الاستعجال بالتصرف قد يكون سببا في الظن، ظن السوء. فلا تظنن بأخيك شرا حتى تتثبت. نعم. قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اتفق عليه. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، لا بد أن يكون ناصحا لهم مريدا محبا للخير لهم. لا يرضى لهم إلا ما يرضاه لنفسه. ولذلك جاء في الحديث أنه من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظله إلا ظله إمام عادل، عادل برعيته بين رعيته، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فإذا مات إنسان وهو غاش لرعيته استحق العقوبة من الله، أعلى العقوبات حرمانه من الجنة. ماذا يريد بعد ذلك؟ وإذا حرم من الجنة أين يذهب؟ ما في إلا النار. داران مال الخلق غيرهم أبدا، هي جنة لنا، فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا تولى الإنسان أي ولاية صغرت أو كبرت، المهم لك ولاية وسلطة ومسؤولية، فعليك أن تنصح لهم وأن تريد الخير لهم وأن تعدل بينهم وتعلم علم اليقين بأنك مسؤول عنهم، لا تحتجب عن حوائجهم ولا تفضل بعضهم على بعض بدون حق، ولا تغلق بابك دونهم، مسؤولية أمانة، وكل على حسب حاله مسؤوليته ورعيته، قد تكون جماعة وقد تكون إمارة قرية وقد تكون إدارة من الإدارات إلى آخره. فالمهم الأمانة، حسن الرعاية، العدل، الإنصاف، عدم الغش لهم، فإن الغاش لرعيته خائن، فليتق الله الإنسان ولا يفرح بالرئاسة والسلطة، لأنك ربما تفرح بها لغرض من الأغراض فتكون حسرة وندامة عليك إذا لم تؤدي حقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. خرجه مسلم. لعله جاء في رواية: اللهم من وليت أمرا من أمتي، أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن وليت أمرا من أمور أمتي فشق عليهم فاشقق عليه. هذه دعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن دعوته مستجابة. فاحذر إذا وليت أمرا من أمور الأمة أن تشق عليهم وتحملهم ما لا يطيقون، أرفق بهم واطلب لهم طريق السلامة والنجاة والفلاح والفوز في أي عمل كلفت. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يوصي أميره على الجيش والسرية، يقول يوصيه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، لأن لا يحملهم ما لا يطيقون، لا يسلك لهم يسلك بهم الطرق الوعرة ولا يوقعهم بالأخطار، يتأنى ويتأمل ويتحرى. كذلك المسؤوليات على أي مستوى كان وعلى قدرها، إذا أردت أن الله يرحمك ويجعل العباد يحبونك فارفق بالمسلمين وأحسن إليهم، أحسن سياستهم وصحبتهم ومعاملتهم واعدل بينهم. مهما كانت هذه المسؤولية لو كانوا اثنين وانت الثالث في اي مجال من المجالات، عمل كلفتم به، مدرسة، ادارة، ما دام انك رئيس ومسؤول وامين احرص على ان ينالون خيرا ويسلمون من الشر، واحذر ان تكون سبب في اذيتهم وشقاوتهم والمشقة عليهم. ارفق، ارحم، انما يرحم الله من عباده الرحماء، من لا يرحم فلا يرحم. ارحموا ما في الارض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. لا، قال عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه. اتفق عليه. اذا قاتل نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يقبح الانسان لزوجته لو غضب عليها، ما يقبح، نهى عن التقبيح، قبحة الله أو نحو ذلك، وعن الضرب بالوجه، حتى بالحدود ما تضرب الوجوه. الوجه أردت أن تؤدب ولدك أو طالبا من طلابك، احذر ضربه على وجهه أبدا. فضرب الوجه هذا منهي عنه على وجه الخصوص والعموم، فلا يجوز لك أن تضرب الوجه، كما أنه لا يجوز لك أن تقبح. فإذا علمت ذلك فطبق هذه التعاليم والتربية، طبقها على بيتك وأسرتك. إذا اضطررت إلى ضرب تأديبا، فمع أطراف اليدين، مع أطراف الرجلين، تتجنب المقاتل، تتجنب الوجه. لأن قصدك الإصلاح والهداية والاستقامة، ما قصدك التعذيب. نعم. قال عنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا وقال: لا تغضب. أخرجه البخاري. الغضب يترتب عليه أضرار كثيرة ما لها حد ولا عد. إذا لم يكن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، كل شيء يمكن أن يصير، من طلاق، من سباب، من قتل، من كل شر يترقب بسبب الغضب. والشيطان يحضر إذا حصل أي خصومة، يأتي مسرع، لعل وعسى كانوا زوجين، على الأقل لو يفترقوا، كانوا غير ذلك، يتضاربون ويتحاربون ويتعادون بعد ذلك. لكن الغضب جمرة من النار، والنار يطفئها الماء. فإذا غضبت تعوذ أولا من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لما تلاحى رجلان أو تغاضب أو تسابا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأحدهم اشتد غضبه، احمرت عيناه واشتد غضبه حتى أنه قد يكون لا يحسن ماذا يقول، وقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يقول. وهي الله أعوذ بالله من الشيطان. وكذلك ينبغي للمسلم وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا ذهب عنك الغضب رجعت إلى رشدك عرفت أنك والحمد لله سلمت من نتائج الغضب. وليس القوي بالسرعة إنما القوي الذي يغلب نفسه عند الغضب يملك نفسه. فبقدر المستطاع جاهد نفسك عن الغضب وجاهد شيطانك. وإذا رأيت أن الشيطان سيطيعك بالغضب اترك المكان واخرج وتعوذ من الشيطان حتى يعود إليك عقلك ورشدك وفكرك فيطمئن قلبك. لا ينبغي لإنسان أن يستسلم للشيطان والنفس الأمارة بالسوء فيهلك مع الهالكين. يتصرف تصرفا لا تحمد عقباه يندم حيث لا يرفع الندم. لا تغضب كم تحتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله جوامع الكلم يقول الكلمة الواحدة تحتها من المعاني والفوائد ما الله به عليم من الأوامر والنواهي. لا تغضب. إذا لم يغضب سينال خيرا كثيرا وإن غضب فسيكون العكس. والغضب على كل حال هو لا بد أن يكون عند الإنسان شيء من الغضب وعنده غيرة يغضب لله كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. لكن الناس يتفاوتون فحاول أن لا يستولي عليك الغضب حتى تتصرف تصرف المجانين. وبعض الناس من حين ما يحصل شيء يثور كالبركان ثم يأتي للقضاة للمشايخ أنا قلت كذا أنا قلت زوجتي كذا أنا كنت غضبان. لا ما ينبغي الإنسان أنه يستسلم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع. اخرج من المكان اضطجع وتعوذ من الشيطان اهدأ حاسب نفسك فكر لا تستعجل. نعم. قال عن خولة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. يتخوضون يتخبطون ويتصرفون إسرافا وتبذيرا بغير حق. حلال وحرام لا يبالي. والله عز وجل يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. المال مال الله لكنه أعطانا إياه ابتلاء وامتحان. فإياك أن تكون من هؤلاء الذين يتخبطون ويتخوضون في مال الله بغير الحق. المال مال الله. والله مدح الذين يتوسطون في النفقات لما مدح المؤمنين بصفات عديدة قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وصف ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط. لا تجعل مغلولة شحيح ما يعطي الحق ولا ينفق حتى على أهله ولا يعطي الصدقة ولا الزكاة، مغلولة كأنها مربوطة ما ينفق شيء يجمع فقط، ولا تبسطها كل بسط حتى ما يقع فيها شيء ما يبقى فيها شيء. توسط، توسط في كل شيء، الوسط في كل شيء طيب. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط. إذن علينا أن نحرص على أن نتوسط في الأمور حتى في العبادات، ما تكلف نفسك ما لا تطيق ثم تعجل ثم تترك، توسط تدرج، مرن نفسك، حاسب نفسك في كل شيء، في النفقات، في التصرف، في محاسبة الناس إذا كنت مسؤول عنهم، توسط في الأمور طيب وخير. كما قيل خير الأمور أوسطها، لا إسراف ولا تبذير، لا إفراط ولا تفريط، لا إسراف ولا تقتير. الشح أقبح درجات البخل. لا. قال عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. نعم، الظلم ظلمات يوم القيامة، وما دام أن الرب عز وجل حرم الظلم على نفسه فهو أعدل العادلين، إن الله عدل يحب العدل، والسماوات والأرض إنما قامت على العدل. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعض، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره لا في المال ولا في العرض ولا في الدم ولا أي شيء. والمظالم يوم القيامة أول ما يقضى بين الناس بالدماء يوم القيامة بالدماء من المظالم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فالإنسان يقتصر على الحق ويحرص عليه ويتجنب الباطل ويحذر منه ويعرف أنه سيقف بين يدي الله الحاكم العدل الذي لا يجور ولا أخفى عليه خافية. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعل الله ما قلتم. يقول السائل: عاهدت ربي مرارا على ترك المعصية ولم أوفي بالعهد، يقول ماذا علي أن أفعل؟ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، الله سائلك عن هذا العهد، ولكن جاهد نفسك في طاعة الله وترك المعاصي، وجاهد شيطانك وكفر كفارة يمين وتب إلى الله، ولا تستسلم من الشيطان والشهوات المحرمة، جاهد نفسك وتذكر وقوفك بين يدي الله، وتذكر أن الأعمال بالخواتيم، وأنك لا تدري متى يحل أجلك فتلقى ربك، فقد يأتيك الأمر فجأة، فكن على حذر، انتبه لنفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. عهدت التزم بالعهد حتى لا تكون كالمنافق الذي إذا عاهد غدر. اتصف بصفات المصطفى عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح الذين كانوا إذا عاهدوا التزموا بالعهد ولا ينقضونه. هذه من صفات المؤمنين فكن منهم. الشيطان عدو والنفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله فلا تستسلم لهم. نعم. رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. نعم. رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. كذلك هذه من صفات المؤمنين أنهم لما عاهدوا ربهم أدوا عهدهم الذي عاهدوه. نعم. يقول السائل يقول وضح لنا كيف نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان جبريل هو الذي يوحيه أم كان الذي يبلغه أم كان يأتيه أم كان يوحى إليه بكلام الله؟ على كل حال هو الكلام كلام الله والله عز وجل هو الذي يوحي إلى جبريل وجبريل يوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى صفات متعددة أحيانا يأتي بصورة رجل وأكثر ما يروى أنه على رجل اسمه من الصحابة يحيى الكلبي وأحيانا يقول يأتيني كصلصلة الجرس وهو أشده علي وأحيانا يقذف في روعه. فأنواع الوحي كثيرة. وأما نزول القرآن فإنه نزل منجما نزل دفعة واحدة إلى بيت العزة في ليلة القدر ثم نزل منجما على حسب الحوادث والوحي الذي يسمى سبب النزول. نزلت هذه الآية بسبب كذا سبب نزول هذه السورة كذا. فمن حكمته أنه نزل القرآن منجم على 23 سنة. المشركون اعترضوا قالوا يعني لماذا لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة وقالوا لولا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة. ولكن الله عز وجل أحكم وأعلم فجعله ينزل على حسب الحوادث ليكون ذلك أقوى في تثبيت الحق وتثبيت الرسالة وطمعة النبي عليه الصلاة والسلام طمأنته ودفاع الكفار عنه والرد عليهم وإبطال حججهم. كذلك أن يثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذا قالوا كلمة أو قالوا شيء أو أحدثوا شيء نزل ما ينبغي أن ينزل حجة عليهم ودفاعا عن الحق وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل هل يجب عند الحلق أن يكون الحلاق متحلل؟ لا ما يجب. يعني يحلق رأسك سواء محرم أو متحلل أو حلال أو هذا ما تعلق بشيء. يقول السائل ما حكم تعليق الشنطة على الكتف أثناء الإحرام وهي بها خيوط؟ ما يضر حتى لو تربط إزارك بالكمر أو في سبتة من أجل يشد إزارك على السقوط ويحفظ أوراقك ونقودك فلا بأس بذلك إن شاء الله. المهم نفس الإزار نفس الرداء لا يكون مخيطا أو محيطا بالجسم. يقول السائل هل العمرة طواف قدوم؟ لعله يريد طواف وداع، أما طواف القدوم هو طواف العمرة هو طواف القدوم سواء للحجة ولا العمرة، لكن طواف الوداع هو الذي مختلف فيه، والأولى للإنسان أنه قبل أن يسافر يطوف للوداع فهو خير له وأفضل وأكمل وخروجه من الخلاف. يقول هل هناك ثواب مترتب على الصلاة في الروضة؟ ما سمعت شيئا يخص، ما سمعت إلا ما سمعتم وما رأيتم الحديث المكتوب وكلكم تقرؤونه أن ما بين بيته ومنبره عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة، هذا يدل على فضل هذه البقعة. وأما تخصيص ثواب معين أو يعني كثرة ثواب أو على كثرة الصلاة أو نحو ذلك ما سمعت بشيء غير ذلك أبدا، لكن لا شك أن ما دام أنها مفضلة فلها فضل ولها مكان، لكن اعلموا بأنه في الفريضة الصف الأول أفضل، لأن الحديث جاءت مبينة لذلك. يقول السائل كان علي نذر بأن إذا نجح أولادي أن أذهب بهم إلى جدة وأنفق عليه مبلغ 10,000. اللهم صل على خالد، عنده فلوس ما يبغى ما يدري السويدة. يقول هل يعتبر هذا تبذير؟ هذا أكثر من التبذير، لكن اتق الله في نفسك. لو قلت أذهب بهم إلى مكة يعتمرون ثم أذهب بهم وأريهم بعض بلادهم بدون تحديد، يمكن تصل 10,000 أو أكثر بدون تحديد، لكن على أن لا تسرف ولا تشتري محرم ولا تفعل محرم. فعلى كل حال كفر كفارة يمين، لأن يعني هذا لا يراد به وجه الله، كفر كفارة يمين. وإذا نجح أولادك ونسأل الله أن ينجحهم ووفقهم ويجعلهم قرة عين وأولادنا وأولاد المسلمين، لكن أول ما تبدأ بهم أن تتق الله وتذهب بهم إلى بيت الله الحرام محرمين يأخذوا العمرة، ثم لا بأس أن توصلهم جدة أو غيرها، لكن كفر كفارة يمين حتى ما يلزمك أن تنفق 10,000. يقول السائل هل أطفال المسلمين الموتى من أهل الجنة يشفعون لآبائهم؟ نقول إن شاء الله، الأحاديث جاءت أنه من قدم شيئا من هذا من هؤلاء الصغار فهم إن شاء الله شفعاء لوالديهم وحجابا لهم إن شاء الله من النار، لكن ما يخص أحدا بعينه، عموما نعم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.